عنهم يا دار فيهم بدعوا يا داري اسألي عنهم عمار أحرموا فقنا الأكيان ضربونا بالنبل فدفعهم موت الأرض حللوها علينا اسألوا عنهم عمار تبرك ميرم فينا دعوة انه حامينا سلم الجد وسينا عامل علينا حكام اسألوا عنه عمار يا جدر طبرت طبرت جرب ينتهي جبرت تمسوا عجبنا من غدرت لازم نخدم من ظلام ويكون خرابك عمار قالونا بالبيوت تعادون الى العدوان بدل ما يحموا لحدود طلعوا علينا الصبيان اسألوا عنهم عمار على اولادنا عملنا احساس وتسردنا بقاع الواد من امريكا جاء العباد ليكفوه علينا الله اكبر يا الله الله حفظوا علينا يجفي غالي لو فينا كان يتكسف علينا لأمريكا عالي حدام اسألوا عنه عمار يا بابك يا فلسطين أقداموا في بنيامين والفدائية بالجمعين لازم يفضوا عالصبيان ويحرروا في عمار يا رب علينا ما دافعنا بايدينا اللي حاول يذينا جدي كل عذاب الوان هذا قدمنا يا عمار اللي بيا حمانا واللي بغدره عطايا عاهد منا يا اخوانا نكتب من الظلام ويكون خلاصك عمار سلام بالعادة حيث اسلامي في المسرح وعدنا على الباب الفجر يبيعوا فينا في النسبة يا عمار والشعب العربي معانا من اخلاص وعطانا والرب ادرك شهدانا جنيت الخلد المكان اشهد يا رب علينا انا للوطن خدام انا للوطن خدام ويكون خلاصك عمار نهر دمان عليهم هاد يجهد الله في رحمة من جراحك يا عمار